في روح، لكن المحرم والمنهي عنه تصوير ذوات الأرواح الذي فيه روح، أما الأشجار والبيوت فهذا لا بأس. ويحرم استعماله أي المصور على الذكر والأنثى. نعم، يحرم استعمال الصور أو المصور على الذكر والأنثى، لأن النبي ما رخص فيه ولا للنساء، رخص بالذهب والحرير للنساء، أما الصورة محرمة على الرجال وعلى النساء، ولا يجوز أن يصلي بثوب في صورة، ما يجوز هذا. نعم. ولبس وتعليق وستر جدر. نعم، أو كذلك يلبس ثوب في صور يحرم، هذا ما يجوز، ولا تصح الصلاة بثوب في صور. وكذلك أيضا لو حط صوره وعلقها مجلسه ما يجوز هذا، حرام يعمل هذا. أو مثلا يشترى جدار بخرقة وهالخرقة به صورة حيوان كاملة، طيور ولا عوادم ولا عيش، هذا كله ما يجوز. نعم. لا افتراشه وجعله مخدا. نعم، لا افتراشه، لو كان مثلا خرقة أو سجادة فيها صور ومفروشة لا بأس بذلك، لأنها توطأ وتمتعن، فإذا كانت توطأ وتمتعن لا بأس. أو مخدة مسادة، الإنسان مثلا يجلس عليه ويرتسي عليه وينام عليه، فهذا أيضا لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما إن عائشة كان عندها قرام ستر وفيه صور وحطته على الجدار علشان يستر عن أعين الناس، وعن فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى وأمرها أن تقطعه مخدات وسايد، فإذا قطع مخدات إما يجلس عليه أو سايد يتكى عليه لا بأس، أما بصورة الإكرام لا، هذا ما يجوز. نعم. ويحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب أو فضة أو استعمال نعم كذلك على الذكر المنسوج بذهب أو كذلك بحرير أو فضة، هذا ما يجوز للرجل يلبسه. نعم. أو استعمال مموه بذهب أو فضة غير ما يأتي في الزكاة من أنواع الحلي. نعم، غير ما يأتي المستثنى، وسيأتي في باب الزكاة بيانه، ومنه حلية السيف، السيف يجوز أنك مثلا تحليه بذهب، هذا أذن به الرسول عليه الصلاة والسلام، أو تلبس خاتم من فضة فهو جائز لا من ذهب، أما الذهب محرم حتى الخاتم، لكن لو لبسته من الفضة الخاتم فقط فهذا أيضا مأذون فيه. نعم. قبل استحالته، فإن تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرم. أي نعم، إذا كان مثلا شيء بسيط مثلا مموه ذهب، لكن لو أردت أن تحطه على النار وتذيبه وما يطلع منه شيء هذا لا بأس به، سواء على ما تلبس أو على الجدار أو على أي شيء هذا. فإن كان لا، إذا عرض على النار يطلع منه ذهب وتحصل منه ذهب فهذا ما يجوز، لعدم السرف والخيلاء، لأن هذا ما في سرف ولا في خيلاء إذا كان على صورة. مثل ما يكتبون في بعض الأوراق يقول هذا مذهب هاللون هذا، لكن هذا ما يطلع منه شيء. نعم. وتحرم ثياب حرير. بارك. هذا سائل يقول أرجو من سماحتكم أن تبينوا لنا وجه الخلاف في أن الفخذ عورة، وهل هناك حديث صريح؟ اي نعم، الخلاف أنه فيه حديثان، حديث عثمان رضي الله عنه اللي في قصة عثمان، كان النبي عليه الصلاة والسلام جالس في منزله وفخذه بادي، دخل عليه أبو بكر وهو على الحالة دي، ودخل عمر وهو على الحالة هذه وفخذه باين عليه الصلاة والسلام، فدخل عثمان رضي الله عنه، فلما دخل عثمان ستره النبي، فقالت عائشة رضي الله عنها النبي دخل أبو بكر وعمر وفخذ، فلما دخل عثمان ستره، فقال النبي ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن، فالتدل على أنه ما هو بعورة، النبي لو كان عورة ما ترك فخذه عليه الصلاة والسلام، هذا دليل على أن الفخذ ليس بعورة. لكن في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الفخذ عورة، لكن حديث أن النبي كشف فخذه أقوى سندا من حديث قوله عليه الصلاة والسلام الفخذ عورة، هذا أصح من الحديث هذا، ولذلك لما ساكن البخاري رحمه الله قال البخاري حديث أنس اللي فيه حديث أنس أسند يعني أقوى إسند، وحديث جرهد اللي فيه الفخذ عورة، وحديث جرهد أحوط. فمن أخذ بالاحتياط قال الفخذ عورة، ومن أخذ بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وصح سنده قال إنه ليس بعورة. هذا وجه الخلاف في كون الفخذ هل هو عورة أو ليس بعورة. ولذلك مذهب الإمام أحمد رحمه الله كما هو مذهب البخاري الاحتياط، وهو أنه يعتبر عورة، ومذهب جمهور العلماء رحمهم الله. نعم. هذا سائل يقول ما حكم الصلاة في البيت المغصوب؟ ما تصح، بيت المغصوب ما تصح الصلاة فيه. لو سكنت في بيت وامتنعت تدفع الإجرة على صاحبه أو أمرك بالخروج ولا خرجت فأنت غاصب من هالبقعة، لو صليت ما تصح صلاتك، لا صلاتك ولا صلاة أهلك. نعم. هذا سائل يقول ما حكم الرجل الذي يصلي في ثوب رياضي أو قميص؟ ما أعرف الثوب الرياضي، المهم أنه إذا ستر عورته من السرة إلى الركبة بأي ثوب صحت صلاته، والقميص كذلك، القميص اللي يستر من السرة إلى الركبة تصح صلاته. نعم. فإن كان لا أنه يظهر أكثر الفخذ ما صحت صلاته، أو مثلا الرهيف يشاف مثلا لون البشرة من وراه ما صحت الصلاة، فإذا كان متين يستر البشرة ومن السرة إلى الركبة فالصلاة صحيحة من أي شيء لبسه من أنواع اللباس إلا إن كان حرير أو بذهب أو شيء. نعم. هذا سائل يقول قوله نحن نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر، هل هذا حديث صحيح؟ إيش نحن نحكم بالظواهر؟ بالظواهر والله يتولى السرائر. لا بلفظ باللفظ هذا ما ندري وحديثه ولا لا، ولكن معناه قريب من الصحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لما حكم بين شخصين وأتى الواحد مثلا بالأدلة والقرائن ودل على أنه صاحب الحق وحكم بينهم النبي عليه الصلاة والسلام، النبي ما يعلم الغيب، فلذلك قال عليه الصلاة والسلام إني أحكم بين الاثنين، فربما يكون أحدهما ألحن بحجته، يكون بليغ ويستطيع يجيب الحجج اللي تقنع القاضي، ثم يفهم القاضي أن الحق معه ويحكم عليه، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام فربما يكون ألحن بحجته، فمن قضيت له قضاء على أخيه يعني وهو ما يستحقه فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها وليدعها. يعني إذا كان الواحد عنده قوة بيان وقوة حجة وإذا خاصم أحد يفلجه لكنه باطل، هذا ما يبيح له الشيء هذا، وهذا حرام عليه، ولو حكم له القاضي فهو حكم له بقطعة من نار، وقطعة من النار والعياذ بالله. فمعنى الحديث قريب من هذا. نعم. هذا سائل يقول في بلاد، فأنت مثلا صرت جيدا في الخصوم وكذا ورفيتك ربما انه المسكين ما يعرف يتكلم او ينسى بعض حجته او تهول عليه ثم يضيع مسكين حجته ثم يحكم عليه، ما هو معنى ان لما حكم لك القاضي صارت حلالا لك؟ لا، هي حراما عليك لانك لبست ودلست وحكم لك فيه حراما عليك، فهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا معنى الحكم بالظواهر والأسرار عند الله سبحانه وتعالى. إنما والحديث الثاني إنما أحكم على نحو مما أسمع، هذا حكم النبي وكذلك بعده القضاة. نعم. هذا سائل يقول في بلادنا لا نستطيع أن نطبق السنة نتيجة عدم الحرية في تطبيق السنة، وإذا حلقنا اللحانة ولم نقصر الثوب نتيجة خوف وخشية فتنة، هل علينا إثم؟ أما اللحية لابد إلا إذا خشيت من السجن أو من الضرب أنت إن شاء الله معلوم، أما تقصير الثوب فالثوب هذه سنة، كونك تفعل سنة وتضرك ما في بأس بخلاف حلق اللحية، حلق اللحية تأثم إذا فعلته، أما كونك تجعل ثوبك إلى منصف الساق هذا سنة، لو أرخيته إلى الكعب فلا عليك إثم، فالشيء اللي ما فيه إثم افعله ولا عليك. وأما حلق اللحية لو فأتحا حرم، وأما الثوب لو خليته إلى الكعب هذا ما فيه إثم، النبي كان ما أسفل الكعبين في النار، أما تقول لك ما تبقى السنة إلى مثلا منصف الشعر هذا سنة، إن فعلت فأنت لك أجر وإن تركته فليس عليك إثم، ما دامت ما عليك إثم لا تفعل شيء نبي يجلب عليك أمر وهو ما هو واجب عليك. هذا سائل يقول هل يجوز للرجل أن يلبس ساعة مطلية بالذهب؟ يقول بنسبة 12% من الذهب. الذهب ما يجوز لبسه لا في الساعة لا مثلا سواء كانت نفس الساعة أو اللي يمسك الساعة باليد في باب هذا ما يجوز لبسه إلا إن كان إنه مموء مطلي بحيث أنك لو عرضت مثلا عرضته على النار ما يظهر منه شيء ولا يظهر منه ذهب فهذا لا بأس. فإن كان لا فيه ذهب لو عرضته على النار سنتحصل منه لك مثلا 5 جنيه ولا 6 ولا 10 جنيه ولا كذا القيمة هذا ما يجوز لبسه. لكن مجرد لون خفيف مرة ما يظهر عليه فهذا لا بأس. هذا سائل يقول ما حكم الإمام الذي يصلي بالناس ويغمض عينيه؟ إغماض العينين في الصلاة مكروه كراهة ما في بأس لكن الأولى عدم تغميض العينين لكن لو غمض عينيه فلا بأس مكروه هذا يعتبر من مكروهات الصلاة ما يؤثر في الصلاة. الصلاة صحيحة إذا تركه أفضل وإن فعله فلا يؤثر في الصلاة. هذا في طويلة شوية بس هذا يقول أنا شاب أسكن مع أهلي وفي بيتنا العديد من الأشياء المحرمة وكان أهلي يقبلون علينا وأنا كنت أشاركهم وبعد أن هداني الله تبت إليه وأتلفت جميع ما كان لدي من هذه المحرمات وبدأت أنصح أهلي وأخوفهم من عذاب الله وحاولت مرارا ولكنهم لم يستمعوا وبدأوا يستهزئون بي ويقولون لي خليك في نفسك. فهل يجوز لي في هذه الحالة أن أترك البيت؟ وإذا تركت البيت فهل يكون لي فيها قطع للرحم علما بأنني أخاف علي من توبتي؟ أخاف علي على توبتي بأن أرجع إلى ما كنت. أنت ما عليك أنت إذا كان إنسان أنت صاحب البيت أنت رب البيت ورئيس الأسرة كان البيت فيه والدك وفيه أخوك اللي أكبر منك ومن يتصرفهم بالبيت أنت مالك حيلة تنصحهم بلسانك وتقول هذا محرم ولا يجوز وهذا اللي عليك فأنت لا تشاركهم إن جلسوا محل مثلا غنى أو كذا أو أمر منكر أنت لا تجلس معهم بس وينصحهم وكلمهم وهذا اللي عليك ما عليك غير هذا. النبي يقول من رأى منكم منكر فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. إذا كان الأمر ما هم بيدك أنت مكبور والبيت بيت والدك ولا تستطيع تعمل شيء انصحهم بلسانك وهذا اللي عليك وتبرى ذمك ولو ما خرجت من البيت فلا بأس عليك. سبحانك اللهم استغفرك وأتوب إليك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله.